بسم الله ما شاء الله صافي. احنا عندنا موعد غدا اليوم غدا بعد احسن نهار الخميس الموعد ديالنا مقيدين. نتوما 3 ايام متابعه 4 ايام وقيله متابعه. شحال ديال الوقت واش مقيدين نتوما؟ مده طويله هذه. ملي كنت جيت هذيك المره باش نسبح شهور ولا شي شهور يعني صافي ماشي مشكل دابا مقيدين. انا غيكون مضاف الامور كنا دزنا مع التلاميذ وهاد المره جينا بالوقت صافي. جيت شنو المشكل اللي عندك انت؟ طحت الجنين؟ علاش قالك مشوه؟ قالك تشويه؟ قالك تحيده يعني. هما داروا الاجتماع وقال لك بلاني الدوله بحال هاد جنين بحال هذا يعني القرار الاخراني كيبقى ديالي فهمتي. ما يقدروش يبزوا عليا ولكن هما قالوا لي شحال من شهر؟ 3 شهور ونص. وثلاث شهور ونص بان لهم انه كاين اعاقه وكل شيء. طيب كاين عندك سبحان الله العظيم الملف ديال الوراق بالراديو بالتصوير بالوراق سبحان الله. عرفتي كندخل كنقلب عليه كجات واحد العاميه ولكن صيفطوا لي نسخه في الواتساب الورقه الا بغيتي تشوفها. اوكي طيب شنو المشكل اللي عندك؟ انا نشرح لك من البدايه. انا نشرح لك. شوف هو كان مجوج وتجوج صغير تجوج بواحد البنت مشات تسكن في فرنسا. الولد تعمى يعني هي تخرج بالليل ما يهضر ما يتكلم تلبس مقزب تاكل رمضان ما يهضر ما يتكلم وتنتفلو الشعر. كان ولد معها بنيته وتنتفلو الشعر وكان ضعاف كان كيوزن 60 كيلو يعني كانوا كيمشيو يزوروا عائلته ما كيهضر ما كيتكلم بحال شي بوهالي غير يخدم ما كانش عنده حتى السر تاع الدار ما عندوش. الا جا من الخدمه ما كايناش خصو يتسنى في الباب الدار. زعما كان داير لواحد العيشه شنو نقول لك كان كيطلع ما كيلقى ما ياكل هو خصو يطيب الراسو ويقابل بنته بالليل يسهر ببنته بالليل وفي الصباح ينوض يمشي للخدمه. وهذا الشيء كامل ما معاودوش هو لعائلته ما علينا. حتى واحد النهار كيقلب على شي حاجه لقى بحال واحد كرتونه صغيره فيها مقفل وفيها الضفرين ديالو فيها جوج مقفلات كبار. ثلاثه جوج كبار اربعه واحد صغير كاع حيت هي كانت باغي تحمل بالثاني. هرب سمح في حوايج وسمح في كل شيء هز السيرو ديال الطوموبيل غير كي هذاك الشيء بحال فقت وهرب بحالو لسبانيا وهزت الطوموبيل ومشيت بحالي ما بقيتش ثمانية ساعة تما. هي حتى هي مباشرة خرجتي؟ ها مباشرة حيت هي كانت كتحكي. انا عارفك انا بقى تما يوقع لي شي حاجة رجع بحالو لسبانيا عند والديه. داز عامين ما كيشوفش بنته. دابا هاد الشعر اللي كتشوف راه مزروع اما راه ما كانش عنده مره. رجع لاسبانيا الناس كانوا كيشوفوا كيجيب لهم الله مريض بيا داك كان في الاول عندك الشعر كان عندي الشعر طاح لك الشعر كامل طاح لك كامل وانت باقي صغير شحال في عمرك؟ دابا 29. هو باه عنده شعر عليه ملي رجع لاسبانيا شو هو بدا كيتنيرفا ملي ولا لاسبانيا كيبغي كيدير محاولات باش يشوف بنته منعوا له بنته عامين ما كيشوفهاش. دات المحاميه ملي تخطبنا عاد شجعتو دار المحاميه دار القانون. ملي دار القانون بزو عليها يشوف بنته يعني بزو عليها هي هو مره كل مره في الشهر كيمشيو لفرنسا باش كيشوف بنته. صافي بقيت كنمشي معاه عاوتاني صافي تزوجنا. ملي بقيت كنمشي معاه ساقط له الخبر تزوج صافي فيما نزلوا من الطوموبيل تبدا تصور فينا وانا ممنوع نهود من الطوموبيل. تصور 5 سنين وحنا كنمشيو فرنسا عامين انا منعتني نهود من الطوموبيل. هذاك ما تهودش من الطوموبيل وتخسر الهضره وكتدعي له يعني باش هو يجهل ويدير فيها شي حاجه وتجيب من هذوك النوع اللي الله يحفظ السلامه. حنا قلنا بقينا حنا بدينا ازيرو حتى العرس ما درناش ما بغينا والو. حنا بدينا ازيرو ولكن كنشوفو دازت 5 سنين باقين ازيرو سبحان الله. كيما بدينا كيما حنا باقين. العام الاول ما بغيناش نحمالو بدينا بدينا يعني قلنا حتى والدينا بغاو يعاونونا حنا ما بغيناش، يعني بدينا جوج كيشان، جوج فرشيطات، جوج طباسل، جوج هكا بدينا. فرنسا؟ لا في اسبانيا. في اسبانيا. انا ساكن في اسبانيا، مراته الاولى اللي من فرنسا. ومن بعد الحمد لله كنخدموا بجوج بينا وما كتبقى حتى شي حاجه، وديما ديما ديما هو في الاول كان كيخرج بزاف، ما يبغيش يبقى معايا في الدار، ما خصوش يبقى معايا في الدار، ولينا كتناقرو بزاف. الولاد ما جابش الله، تبعت انا مع الطبيب ما كلشي مزيان، ما جابش الله، قلنا صافي، ولينا كنتخاصمو بزاف بزاف بزاف. واحد النهار واحد بنت وحده من العائله ديالي حكات لي بلاني كان وقعت لهم شي حاجه، وما كانوش شي حاجه كانت وقعت لهم، وتنتفت من الشعر ديالها، مشات عند شي فقيه، ما فقيه، قلت لها انا هو عاوتاني شي حاجه وقعنا، ما كتيسرنا حتى شي حاجه، ما كتجمع لينا حتى شي حاجه، ولينا كنتخاصمو بزاف. ولا تصور هو الخدمه ديما عنده كتخرج له ديما بعيده عليا، كنت نتشافو غير السبت والحد، غير ملي تزوجته، ملي تزوجنا غير السبت والحد ديما. مع ان في اوروبا الخدمه موجوده، وبقى راه كنبقى تقريبا عام، تقريبا عامين بلا خدمه. كنمشي تما قريب، كنمشي عند تريفيستا باش ندير شي بروفا، ما كنشوفش بحال كتجي العاميه، كنخرج كنقول لك، كنخرج برا كنقول لك هادشي غير نيرفيوس، غير دير نيرفي. والهضره ديما ملي يجي يهضر على شي حاجه مهمه ديما الهضره ما كتخرجلوش. من بعد قلت لهاد البنت من العائله، قلت لها عطيني النمره ديال هاد الفقيه نشوفه، قالت لي عيطي جربي شوفي سقسي بسميتك وسميت امك يقدر يعرف اخيك من بعد. وقلتها له ملي جا، قلت له جبال لك نعيطو، كيقول لي غدا، لا غدا نقول له اجبال لك نعيطو، كيقول لي خليها السيمانه اللي جايه من اللي نولي. في الاخر قلت له قول لي صارحني واش نعيطو ولا ما نعيطوش، واش ما عندكش غرض نشوفو راسنا. قال لي ما ارتحتلوش، اللي كيطلب لك سميتك وسميت امك ما ارتحتلوش. هذيك الليله، هذيك الليله عمر ما تنسالي في حياتي، لا غدا في الصباح هذيك الليله باش حلم بيك. احنا ما كنعرفوكش، ما كنعرفوكش. سبحان الله، جا واحد الخيال بيض، ايوا، وبتصوير ورالو التصويره ديال، قال له عندك السحور، وبين له التصويره ديال مراته الاولى، واختي بالله انا اختي عندها السحور، وفعلا اختي حتى هي عندها. هو ما عرفش قصه اختي، سبحان الله، ما عرفش. حكيتيش ليه؟ لا، والجن جا حكى لي كل شيء. ثم انا شو شحال انا في المغرب ما عيط لي حتى واحد، دخلت هاد اسمح لي. من بعد هذيك الليله جاوك الخيال البيض، قال له هذا وليد ابوي، وبانت له التصويره ديالك نعيم ربي، لا غدا من اللي فاق تنربينا اسمح لينا. لا غدا قلب نعيم ربيع في اليوتيوب، لقى نفس التصويره، نفس التصويره اللي شفتها يعني في المنام. جاك يعطيك جاك بتصويرتي ولا وراك تصويرتي؟ لا، بحال شي حاجه خيال خرجك الصور، خرج لي، خرج التصويره فيها تمشي الدواء، قال لك هذا السيد سن عنده، وقال لك سميتي، واه ما كنتيش عرفني. انا دخلت غير في اليوتيوب، قلت دراقي راقي رابع، خرج لي التصويره اللي شفتي في المنام، اللي شفتي في المنام خرجت. سبحان الله، صافي فهمت والله. صافي ملي قال لي ما تفرشتي فيا، عمري ما شفتكش. لا لا لا، واحد صافي الحمد لله فهمت. هذاك الشهر قالوا لنا الدار اللي كنا فيها خصنا نخويوها، كانوا دار عند الدار، كانوا واحد الدار زوينه، دار زوينه على البحر، كان احنا جالس في الصالون كيبان لك البحر، وكان مول شي قالنا معاك، احنا كنا مزيانين معاه، هو مزيان معانا، قالنا مع الوقت بغيتو تشريوها قولوها لي نبيعها لكم. قلنا احنا مع الوقت الا جاب ربي يعني موقع جميل وكذا، واحد مدينه كالم وزوينه، قلنا ما كرهناش. فين نتوما؟ ارين زيمار برشلونه، ما شاء الله زوينه، جات على البحر. هي هذيك ايوا، هذاك الشهر قالنا راه ولدي اجي تكون فيها، خصكم تسمحوا لي بزاف بزاف بزاف، خصكم تخويوها. فجأة صافي كان معكم مزيان، كان مزيان دار هو ولا جيران، الجيران كانوا عنصريين ملي شافونا نهار الاول ما حملوناش، ومن بعد ملي تا تعاملوا معكم تعاملوا معنا ما كيجيو يدقوا حتى جيتو شي حاجه بغيتو شي حاجه ما سخاوش بينا غير خايفين في المسلمين في دوك الكاتالان شويه معصبين بزاف بزاف ملي حنا كنهضروا كاتالان كنتعاملوا الا كان عنده شي واحد شي تقول لي يعاون يعني ما سخاوش بينا هما ما سخاوش بينا في الاخر هي هذيك لقينا واحد الدار لا علاقه باللي كانت عندنا رحلنا وهذاك ستريس ديال الرحيل وهذاك النيرفي وهذاك انا واحد النهار تعطلت لي الدوره الشهريه هذاك النهار كانوا يجيبوا لنا ماكينه الصابون للدار لا غدا اسمح لي هذا كان اثنين لا غدا كانوا يجيبوها لي قلت لصاحبتي شرينا ديك البروفا من فارماسيا يلا درت انا البروفا في العشيه عطاتني بلاني حامله عطاتني بلاني حامله انا بقى مفاجاه عيطت لوالديا عيطت لخواتاتي قلت لهم راه شنو كلشي فرح لي كلشي هادي محمد قلت له ما تقولوا والو حتى يجي نهار الجمعه بالليل وندير له شي مفاجاه هو يدخل من الباب قلت له اش كدير هنايا قال لي غدا يجيبوا ماكينه الصابون جيت نحيد هذا الباب حيتاش ما تسعش وحلمت بتي حامله سبحان الله حلمتيني انا من بعدها حملت وقال لك راه حامله وبلاتي ومن بعد حلمتك ضروري خصنا نجيو عند الدكتور اللي جاني ضروري خصنا نجي هنا ولا يقتلونا يخسرونا الجنين وداك الشيء اللي وقع فيه لا شنو وقع فيه تما باش هضرنا مع عائلتنا قلنا لهم شوف حنا شنو كيوقع لينا وهاشنو عايشين وعايشين الظروف صعيبه ما كنبغيوش نعاندو لكم محمد راه وقعت له هاد الحلامه ونتبعوا هاد الحلامه ان شاء الله فين يعني على الله تكون سبب ولا تكون شي ما عرفنا شحال شي صافي هي هذيك جينا جينا جينا المغرب ما كتبش الله ما كانش عندنا موعد دزنا مع تلاميذ ودزنا مع ابو نعيم وهويا كان عنده سحر مدفون في المقبره ديال يهود ودي كانوا دايروه لك هذا ملي تزوج ولا عاودوه له فهمتي كانوا دايروا له يطيش وما نولدوش وتفارقوا يعني عليها ديما التعطيل محق المال وكذا وعليها ما ديما ما كيكونش معايا ديما كيكون بوحدي وكانت خرجت منه الماسونيه واليهوديه وكان لقى راسو حس براسو مزيان وملي طلعنا لقى واحد الخدمه زوينه ولكن باقا بعيده علينا باقي باقي من بعد كيحلم واحد الحلامات كيصدقوا حلم بمرت الام مراته الاولى كانت جيت عنده كطلب منه السماحه كتقول له مسامحه هذيك السيمانه عيطوا للناظور حيت هما جيران ديال العائله وقالوا له بلاني امها راهي في الطبيبه كوما هو ولدها يدير لها الصداقه الام ديال الزوجه الاولى تطلب منه السماحه تطلب منك السماحه في المنام في المنام في المنام وزيدو قلت لي الا جات طالبه منك السماحه تسمح لها غادي نسمح لها انا نسمح لها كان ديو من الدنيا جي هذا هو الكلام هذا هو القلب طيب نعم صح انا بالعكس انا بقات فيا واخا مرت الاولى دارت معايا قبيح وبغات ضربني وعيرتني وقالت لي شي كلام ما خصهمش يتقالوا منعت عليا يعني شي حوايج بقات فيا في هذيك اللحظه ما نبغيها علاش والله العظيم بقات فيا صحيح ملي طلعنا حنايا من هنايا من المغرب هذيك السيمانه كان عندي الراديو ديال الجنين ملي دوزت بانت لهم شي حاجه ماشي هي هذيك قالوا لي شي حاجه ماشي هي هذيك نديروا لك واحد التحليله باش نعرفوا 99% بلاني هادشي اللي شفنا ما يعني نتاكدوا بغينا نتاكدوا كي ياخذوا واحد ما نعرفش نقولها عينه واحد لا الشيء شو نقولها لك بهذه الطريقه باش تفهمني الشيء الحيوان ملي كيولدوا كاين واحد الحاجه كياكلوها وهذيك خدوا من هذيك باش يتاكدوا بلي هاد الجنين مريض وفعلا مريض ما مكولوش راسو كان مريض بالقلب كان عنده منغوليا والمصرانه ملويه يعني بمعنى لو داك الشيء اللي هدوك هو اللي فعلا يعني هذا الجنين ولا غدا دخلوني للطبيب ملي سنيت الورقه وداروا هما استماع دخلوني للطبيب وداروا لي الدواء، يعني ما حيدوليش، هما عطاوني الدواء باش نولدوا طبيعيه. دوزت 13 ساعه ديال حريق الولاده، ودخلنا دخلت مع الوحده ولات مع الثلاثه، كرطوا ليا وداك الشيء ولاو طلعوني للبيت. مع الخمسة الصباح صافي نعس، عطاوني الدواء تكلمت نعس. جات عنده العاشقة كتقول له شفتيها كتعذب، الا ما بغيتيهاش تعذب خليها خليها انا نبرها الراجل. انا هي جوج جوج، انا جوجها حيت جماعه قلت لكش راه العاشقة راه ثاني كتجي عنده وراه هي معاه وكتهدو. كانت كتقولي الا ما مارستيش معايا رانا نادي لك الجنين هكذا في المنام. وتقجو اوكي اوكي كي ياكل عاوتاني في كنحلم كناكل بزاف، كتجي تمارس معايا. واحد النهار الوالده ديالو بخرت له بالحديده، ديما كتقول له اجي نبخر لك اجي نبخر لك، هو واخا واخا واخا. والنهار اللي بخرت له بحال هذاك الشيء خنقها، مشات عند الوالده ديالو كتقجو من تما ما بغاتش تولي تبخر له. وبحال هادشي. ودابا دابا شنو شنو عاوتاني لقينا بلي هاد الاحلامات كاملين اللي كيحلم وكيصدقوا زهري، ما كنتش عارف حيت هو دابا عاد بدا كيرد البال. في الصغر ديالو كان كيشوف واحد الحجره كيقول لك تحت منها كنز ملي كنت صغير. وحد الان ما كتحيدش هذا، يمكن ما كتحيدناش من بالي. وقال لك واحد شحال من مره تحلمتي كتحفر وكتلقى داك اش كيقولوا الصندوق الصندوق الصندوق. هادشي من في المغرب كنتي ولا كنتي في فرنسا؟ لا كنت لا كنت في اسبانيا. في اسبانيا كنت صغير؟ لا لا كنت صغير، كنت ما كنت كنشوف حد طريقه الكلام عندك دائما. لا ملي كيتنرفا ما كنت شويه هكا كان هو ملي كيقراو عليه هذا اللسان اش كيقولوا لا عقده اللسان عاوتاني كتاثر ليك. دابا انا كندير الرقيه هكا دابا كنأثر بها، ملي كنديرها صافي ما كنطرش فيها. سمعات عاود تسمع ما تاثرش. والرقيه يوميا والليله كامله ياك يوميا انت في الرقيه يوميا احلام شي كله طيب. احلم بنفسي نائم في مقبره وكانت حيه ثعبان متسلق الجدار، وامي قالت لي انها ميته، وتوجد اخرى صغيره صفراء ذات نقط سوداء حيه ورايتها قد اختفت الحيه بين الاعشاب. يعني عندك علاقه بالمقابر وبالثعابين وحيات. عانيت بنفسي اكتري منزلا قريبا من المركز وانا مشلول الرجل اي مقعد، وزوجتي حملتني على كرسي متحرك الى مركز الرقيه. الشق الايمن من الوجه يكون مضغوط يمنعني من التكلم. انا حلمت حالك نهضر معك شي حاجه كتشدني من هنا. هاد الجهاد راسو ديما كضرو بزاف بزاف. جريمنا وقع في حياتي عندما كنت جنينا في بطن امي. تعرضت امي لصدمه قويه، احست اثناءها بتحرك في المبيض. صح هذه عاد قالت لنا خالتي مسكينه، تسقسيناها واش وقعت لها شي حاجه ملي كانت حامله بي، قالت لك تخلعت واحد الخلعه، سمعت الغوات على برا، وهذيك الخلعه حسست ببنادم تخلع في الكرشه. ملي خرجت ما لقيت والو. في الصغار حوالي 6 أو 7 سنوات كنت ارى اشخاصا يدخلون في الحائط. بالليل كنشوف كيفاش الناس كيدوزوا يدخلوا من الحيط ويخرجوا من الحيط، يدخلون من جدار الحائط ويخرجون من جدار الحائط اخر. عندما كنت أريد أن أفعل شيئاً أجد امرأة بما في مكان أمي في مثل الأم تحاول مساعدتي وتكون حزينة إذا أصابني مكروه. دي شي حاجة دي بزاف مش دي شي حاجة مش مزيانة. بالليل هكاك كتخرج كنشوفها كنخرج كتخرج. في الليل عندما أستيقظ من النوم أخرج من الحمام إلى الصالون أجدها جالسة هناك في منتصف الليل حقيقة في يقظة. هذيك النهار درت الرقية درت سبعة السوايع ديالك وجوج مش التواليت وجوج مش الصالون نشرب الماء الصالون. لقيتها تما حزينة كتشوفي لكن بالحجاب. الحلم الذي أراه في الليل يتحقق في الواقع أكثر هيك يوقع. يحلم أن يعني يشرب ريقة فيسي فيسي تقية انت فيسقية دائما في ما يديرها كيتقية هذاك كنت قية كيوزوز لو كرشو وبالليل بالليل كان كنحلم ناكل يحلم انه يبحث عن الكنوز كنوز قلت لي دابا استمع للرقية الحياة رأس ينتفخ وشيء يدخل ويخرج عبر الأذن شي حاجة كتخرج رقية العظام والمفاصل الرجلي تؤلمني رقية الأبالسة والشياطين الرجلين يتحركان قالوا لي فيك سميتو عندك اكتروسيس قال لك هذاك اللي عنده عند ناس كبار العظام بدا يرشح هشت العظام رقية الشيطانة الحية ملكة أحس بشيء يجلس على رأسي حية ملكة وفرقيت في الأيام تقول لي أنا أحبك كل شيء كده تقول لي لا أنا كان بغيك وأنا نقول لكن أنا كان بغي مراتي ومن بعد كنت نقول لها شكون صفتك عندي ومن بعد كنت كتهرب كتمشي استمعت لرقية الشيخ التي يؤكل فيها الجن في المنام فتأثرت بها السيح المأكول في المنام شيطان يجدد في المنام كيجيو بالصفة ديال الناس اللي كيعرفوا كيفاش تأثرتي ديما كنكتب الرقية ديال يكون فيها الشيطان ولا الشيطان ولا أحلم دائما آكل من أشخاص أعرفهم قبل المجيء إلى المغرب أحلم بنفسي غير قادر على المشي وتأثر برقية الزهري على الكنز والأحلام أحلو بنفسي أترقى في مدينة كرك يعني كالطاقة في الناظور قرب الحي وأحسست بالجوع وأكلت نصف موزة أو ما شابه وخرجت إذا بي لم أتمكن من المرور لأن آلة تمنع من المرور والسير قدما لما عندك مشكلة مع القدمين والمشياء أحلم بأحلام مزعجة بالكنز كثيرا أحس بشيء يخرج من أنفي عند الرقية واضح وكتأثر بآية موسى قوم موسى قوم موسى يهود يهود عندك مسألة في القبر يهود ويهود واضح الأمور حلم بك ترقيه في الواد في الواد في الواد نقول لك علاش نقول لك كتحلم براسك كنقرا لك في الواد كتحلم براسك رقيك في الواد لان عندك علاقه بالحيات والثعابين وبالواد ولهذا انت الان عندك الهش في العظام لان الهش في العظام عدل دائما وهذا غنلاحظه ان شاء الله الخادمات لهم علاقه بالماء لان دائما في الماء فالتاثير اصبح على العظام فاصبحت عندك الهشاشه اطلع عندك سحر مائي سحر في الواد في البحر والحيه كتخدم في الواد في البحر فاثرت على العظام فاصبحت لها شاشه شي مرات كنحلم وانت هاد الامور كنعيشوها كثير مع الناس كتمشى في الماء شي مرات كنحلم كتمشى في الماء بحال هكا هذا هو الاحلام عندها علاقه بالماء هذا هو الكلام اذا تلها الشيء اللي عندك ماشي هشاشه طبيه هذا الشيء علاقه بالجن والشياطين والسحر هما قالوا لي واش باك عنده هشاشه لا لا لا هما عارفين هما لا يعرفون مساله الجن والشياطين وانواع السحر السحر المائي بحال شي حديده حاطه في الماء غتصدي وغترشى انت دابا حاليا دائما يحيط بك سحر مائي خدام فاثروا على العظام هو اصلا انت؟ انا هو ما داواش على السحر اللي دارت له مراته هو ما داواش عليه لا دابا داك الشيء دابا انت مخلط عندك سحر قديم مس قديم لهذا منذ الصغر ترى الكنوز ترى الجن تراهم يدخلون ويخرجون ترى مرأة تبكي قريبة منك اللي حزنتي تعطيك أحلام وتوقع في الحقيقة لما كبرتي في عندك المرأة لازلت معك أصبحت عندك عاشقة فهمتي عندك سحر بالطلاق سحر للتفريق سحر لإسقاط الجنين سحر للبعد عن الزوجة لمحق المال فعندك أشياء قديمة وأشياء أخرى جديدة فاجتمعت فعطت هذه العلل الموجودة الآن فهمتي هذا هو الدور ديال البحث الآن في الرقية لمعرفة القديم والجديد وكل واحد له علاج باذن الله باش تشافى ان شاء الله تعالى باذن الله واحد عنده واحد المشكل هو ما كيهضرش عائلته عاد ساقوا الخبر هادشي اللي قلتي عاد ساقوا الخبر دابا وهادشي ديال ملي كان صغير كان كيشوف وكان ما كيحكي حتى واحد عاد ساقوا الخبر لا هاد المره كنشوف هذيك سميتو واحد المره ملي كتجي عندي بالليل هذاك الشيء مجد من فرنسا جيت عند على الفقيه قلت له كتجي واحد المره عندك كتقول لي جيب لي اللحم بعدين كنقول لما كان كنت كنهضر كيخاف يضحك عليه ما تيقوش وقلت وقلت واحد الفكره قلت له هو محتاج اللي فيك يمنعو من الكلام باش يبقى هذا سر عنده لا ما يهضرش ما يهضرش وقلت هذاك الفقيه قال لي سير سنه القران هذاك الشيء غير وتبع الصلاه ديالك وصافي هذا هو هذا المشكل يظنون ان الامر كله عادي اقرا القران وكذا غيذهب لا هو هذا ما باقي فيك حنا الان نشوفوا في نهار المفاجات جوجكم غتمدوا هنا تيتمدي تطيب تتكحد يلا بسم الله ان شاء الله تعالى سجل راسك خذ راسك خلي التليفون هذاك الشيء كلشي هنايا لا زيابل شي حطو هنا فين هو تليفوني محمد تقص عليها الشيخ مطول ما يمكنش ليك نشوف شنو عنده بعد دابا ونقول لك شنو غنعملو ماشي مشكل نشوف بعدا شنو نشوف هاد المفاجاه ديالك هنا بسم الله الحمد لله يا رب العالمين هذيك المرة باش جينا الحمد لله كنت سجلته ولكن ما كيظهرش الحركات وما سجلت هذاك الشيء اللي كان شي فيه نعم التسجيل مهم صراحة التسجيل مهم يلا بسم الله ندوه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وهو الله لا ند له ولا شريك له لا زوج له ولا ولد له اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات ونحمد الله تعالى على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار الجن لا بد أن نعي وأن نفهم أن الجن حينما كنا نتكلم معه الجن معه يسمع هذه لا بد أن يفهمك المعالج والمعالج اللبيب يفهم ويزرع نقاط مهمة عقيدة وتوحيدا واتباعا وسلوكا لأن هذه تقع في قلب من يسكن القلب والجوارح والعقل فلا بد أن لا تذهب الكلمات سدى فهذا البدن تعتريه علل عظيمة جدا وأمور ربما العقل لا يتقبلها وكان كما يقال كتوم لا يتكلم بها وهو يعاني منها منذ الصغر كان يرى الجن يراه وهو صغير يدخلون من الجدران من الحيطان ويخرجون كأنه يشاهد أفلاما وألعاب الأطفال جن تخترق الجدار والباب فتكون معه أمامه ثم تخرج وهو لا يستطيع أن يخرج من الجدار أي مخلوقات لهذه القوة وظل الأمر سرا لا يعلمه أحد حتى والده لا تعلم فأصبح يرى مكانا معلوما محددا صخرة كبيرة وتحتها ما يسمى بالكنز الدفينة وهو لا يعلم ما علاقته بعالم الجن وعالم الكنوز لا يفهم هذا الأمر أصلا حتى بيتهم لا علاقتهم بهذه الأمور ومع هذا التأثير فمن جاء بها هنا السير ولم يسلم من أنواع أخرى حتى أصبحت تأتيه معه وتقول له أنا أحبك وأعشقك، فتقول لابد أن تقبل بزوجة في المنام. هذا الأمر لا يستقيم في الواقع ولا يستقيم في الحقيقة ولا يجوز قطعا قولا واحدا، لكنها الآن ترتعد وتنطفئ، الآن ترتعد وتنطفئ لأن الكلام أصابها في مقصد، لكن ترضى بهذا لضعفها وخفة عقلها وقلبها، ترضى به في المنام عشقا وحبا وبعلا وفراشا. ولكن كان يقول كذلك هذا الأمر عادي، أمر عادي، ربما هي أحلام أضغاث أحلام. واستمر الأمر حتى كبر فضل الله جل وعلا وتقوى عظمه فضل تعالى ويسر الله له زواجا، فبدأت المعاناة مع زوجة أولى، بدأت معاناة. وسأبين أمرا عظيما، أحيانا الجن والشياطين والأبرار سيسوقون لك من يسومك سوء العذاب، يغيرون ويبدلون ويحولون أو يوجهون ويقصدون فيجعلك في باب من يسومك سوء العذاب. لماذا؟ حتى ترى الذلة والقلة والمهانة، والآن تنطفل أكثر فأكثر. فأصبح يرى من زوجه وحله كأنه عبد، هو من يطبخ ويكنس، ويرى أنه هو من طول اليوم في العمل وفي التعب، ثم يأتي إلى البيت لا يجد في البيت، عليه أن ينتظر حتى المفتاح البيت ليس عنده، عليه هو من ينتظر حتى تأتي صاحبة البيت مع أنه هو صاحب البيت، وكل هذا وعقله مغيب ولا يستطيع أن يفكر حتى التفكير على أنه في الذلة والاحتقار، لأن من فيه هذا أمر يقويهم ويريدونه. فاجتمعت علل في الصغر بعلل أخرى في الزواج فجأة، ونقول قدر الله جل وعلا أن تقع عينا على أمر عظيم في البيت، أربعة أو خمسة أقفال يراها بعينيه على سحر في البيت، فيأخذ السيارة ويغادر من فرنسا إلى إسبانيا ولم يحمل معه ولا شيء، خلاص فر بجنبه ولحمه وعظمه، كأن الله فتح له شيء عندما نظر إلى السحر، فاستقر هناك فطلق زوجه ولم تعد له صلة بها وابتعد. هل نجا؟ لا، سوف تستمر المعاناة. لماذا أقول هذا؟ دراسة لواقع الشاب والرجل، حتى لا نظلم فردا أو أفرادا، حتى نأتي حقة الأبالسة والشياطين الكبار. استقر في إسبانيا وبعد سنوات تزوج، نفس الأمر يتكرر لكن بشق آخر وفي قلة أخرى تعذيبا. أصبح يصعب عليه أمر العمل، وإن وجد عملا فلا بد أن يكون في بعد عن الزوجة في نفس البلد، بحيث يصعب عليه البقاء بقربها، فلا يستطيع أن يأتي إلا في عطلة الأسبوع فيق معها يوم واحد فقط. على مدار السنوات يدفع ويقدم للعمل مع كثرته بفضل الله، إلا أنه وحده يجد صعوبة في هذا، والأهل تجد صعوبة في التحاق بالزوج، شابان في مختبر العمر في بداية الزواج، منذ الزواج بداية عدم راحة. إذن ضع الاستفهام الأول مع الاستفهام الثاني مع الاستفهام الثالث لتفهم، والبدن كلما قررت هذا كلما ازداد اضطرابا، لأنهم يعلمون أننا نبحث لنصل بإذن الله تعالى. فاسمع واعلم. ثم العجيب والغريب الذي سنسمع هو أقوى مما سبق. أقوى من ماذا؟ مما سبق. يأتيه في المنام أرجل لا يعرفه يلبس البياض ويقول لي أنا لا أعرفك ولا أعرف صورتك ولا أعرف اسمك ولم يسبق لي أن طلعت اليوتيوب ولم يسبق أن أعرف عالم الجن والسحر، ولكن جاءني وقال لي اذهب للتعالج عند الشيخ نعيم ربيع وأخرج لي صورة فيها وجه لا أعرفه. في الصباح دخلت على اليوتيوب وكتبت الشيخ نعيم فإذا بي أتفاجأ نفس الصورة التي أظهر لي في المنام هي صورتك ووجهك. طيب خير إن شاء الله عز وجل. هذه أول أمر به سوف يبدأ يفهم ويعي ما عنده. بعدها بفضل الله تعالى حملت زوجه بعد سنوات لم تحمل يعني، لكن جاءه في نفس الوقت وتكلم عن نفس الرجل يلبس البياض قال إن لم تدرك ولم تعجل بالذهاب عند الشيخ نعيم ربيع سوف يقتلون الجنين. هاسر من هذا ومن يكون؟ ذاك فضل الله وهذه نعمة ومنة من الله. جاءت لكن لم يكن عندها موعد، وهنا المشكل. قبل 6 شهور أظن، نعم سبق وأن التقيت بهما قبل 6 شهور تقريبا، ولكن لم يستطيع أحد من دخول الجلسة. لما؟ لأن كان هناك مشكل صراحة، أظن ربما كان جلسة واحدة أو ربما فقط تشخيص. فرجع بعد رجوعهما إلى إسبانيا بعد إجراء فحوصات طبية، يقول الطب من الواجب والضروري أن يزال الجنين، علل لا تعد ولا تحصى في شكله وفي قوته وفي عقله. فأصبح التقرير الطبي بالإجماع أنه يلزمها أن تسقط هذا الجنين. إذا ما قاله ذاك الذي جاء في المنام في رؤيا كان حقا، كان ماذا؟ كان حقا. حينما أقول هذا يزداد الآن الصدر ينتفخ صدره، سبحان ربي العظيم. هناك أسرار مع هذه الحالة، كل حالة لها أسرار. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. إذن هذه الحالة تعاني من علل في الصغر وفي الزوج الأول، في الزوج الثاني، عند الزوجة تعطيل في الإنجاب لما حملت شوهه الجنين. هناك من جاء ودله على اسمه وعلى صورته، هناك من حضر وقال لا بد أن تعجب بأمري أرقوا إلا أسخجني فعلا وأسخط شوه الجنين، شوهه تشويه كلي وتام، من شوهه؟ كل هذه أمور نقف عليها إن شاء الله تعالى. بداية أنا أسمعتكم الآن وأنتم ربما ستسمعون ما هو أدهى وأعظم مما سمعنا من الإنس، لأن أسرار أنتم تقفون على خفاياها وخباياها أعظم منه ومن زوجه. لكن أحببت بداية أذكركم بأمر عظيم. أنتم تسيرون في سير مروج، سير مظلم، نهايته جهنم. خلاص نهايته ماذا؟ العذاب في الدنيا والآخرة. السحارة لا يوجوكم أبدا، الأقفال لن تنفع، والقبور والمقابر اليهود لن تنفع. والمفاجأة سأقول لكم أمرا، عنده هشاشة العظام لازال شاب، من حتى الأطباء في إسبانيا يقول هذا موروث، هل والدك يعاني هذا؟ وقال لي أرى دائما نفسي في البحر وفي الواد وأرى ثعالب الحياة، وهذا من الأسرار التي أقف عليها في البحث وقفت عليها في كثير من الحالات. هشت عظام أن يكون له علاقة بالسحر المائي وبالحياة. ألا ترى إذا تركت الخشب أو حتى الحد في الماء ماذا يقع عليه من صلاة ومن تآكل؟ نفس الشيء. وسوف نقف على هذه الحقائق. وهنا الطب يقول يقف مستسلما عاجزا لأنه يعني يرى بالفحوصات الهشاشة قوية وموجودة، لكن سنجلي له أن ليست هشاشة إنما حياة وفعال وأصحاب مائية. وحينما تهتدي وتخرج ترجع العظام أشد صلابة وقوة بإذن الله تعالى، وهذا أمر مشاهد. وحينما أقول هذا ينطفئ ويهتز أيضا. الآن نضع اللبنات ها والنقاط.